زينة فقط فهذا محرم، لأنه أشد من الوصل، فيكون تحريمه من باب تحريم الأولوية. وإن لبست الباروكة من باب إزالة العيب وستر العيب، كما لو أصاب شعر رأسها آفة من الله عز وجل، أو كانت تستعمل أدوية وتساقط شعرها من بسبب هذا، فلا حرج عليها. المسألة الخامسة مما يتعلق بأحكام الشعر، تطهير الشعر، كيفية تطهير الشعر، سواء كان ذلك في الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى. وتطهير الشعر يختلف، فتطهير الشعر في الطهارة الكبرى يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة، وليس هناك شيء ممسوح في الطهارة الكبرى، ليس هناك شيء ممسوح في الطهارة الكبرى، لا أصلي ولا بدلي، اللهم إلا عند الضرورة كالجبيرة. وإلا فإن الطهارة الكبرى، والمراد بالطهارة الكبرى أي طهارة الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، الواجب في هذه الطهارة الواجب إيصال الماء إلى البشرة وأصول الشعر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل أخذ كفا من ماء وروى شعره أو أصول شعره، فيجب في الطهارة الكبرى أن يوصل الماء إلى البشرة وإلى أصول الشعر، وليس هناك شيء ممسوح في الطهارة الكبرى لا أصلي ولا بدلي. لا أصلي يعني شعر الرأس لا يمسح بل الواجب أن يغسل، ولا بدلي وهو مسأل الخفين، فالمسح على الخفين لا يجوز في الطهارة الكبرى، بل لا يكون إلا في الطهارة الصغرى. ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فدل هذا الحديث على أن المسح على الخفين إنما يكون في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. أما في الطهارة الصغرى، في الطهارة الصغرى الرأس يمسح، شعر الرأس يمسح، والسنة فيه أن يقبل بيديه ويدبر، يقبل ويدبر. وأما شعر الوجه فإن كانت اللحية خفيفة، وضابط الخفيفة ما ترى من ورائها البشرة، فإنه يجب غسلها. وإن كانت اللحية كثيفة فإنه يغسل الظاهر ويستحب أن يخللها، يستحب أن يخللها. إذن في الوضوء، في الوضوء بالنسبة لشعر الرأس يمسح، بالنسبة لشعر الوجه وهو شعر اللحية فهل يجب غسله أم ماذا؟ نقول: إن كان الشعر خفيفا أو كانت اللحية خفيفة فالواجب أن يغسلها، وضابط الخفيفة ما ترى من ورائها البشرة، حيث ترى البشرة هل هي بيضة أو سوداء أو حمراء أو نحو ذلك. وإن كانت اللحية كثيفة بحيث لا ترى البشرة من ورائها فإن الواجب أن يغسل الظاهر وأن يخلل باطنها، أن يخلل الباطن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. قال أهل العلم رحمهم الله: وتخليل اللحية له صفتان، الصفة الأولى أن يأخذ كفا مما ويجعله تحت لحيته ويعركها، يأخذ كفا من ماء ويجعله تحت اللحية ويعركها. والصفة الثانية للتخليل أن يأخذ كفا من ماء ويخلل به الأصابع، يخلل بأصابع يديه لحيته، يعني كالمشط كالمشط، سواء فعل هذا أم هذا. طيب، بقي طهارة التيمم. طهارة التيمم لا يجب فيها إيصال الشعر، لا يجب فيها إيصال الطهور، سواء إلى الشعر، سواء كان خفيفا أم كثيفا. وبناء على هذا أو خلاصة ما سبق أن نقول إن إيصال الطهور إلى الشعور على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يجب إيصال الطهور فيه إلى الشعر أو إلى الشعور مطلقا، وذلك في الطهارة الكبرى، فليس في الطهارة الكبرى شيء ممسوح، يجب أن يوصل الماء إلى البشرة، يجب أن يمس الماء البشرة. والقسم الثاني ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور، وذلك في التيمم. التيمم لا يجب أن يقول أن يوصل الطهارة، أن يوصل التراب إلى أصول شعره أو ما أشبه ذلك. والقسم الثالث ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور إذا كان خفيفا، ولا يجب إذا كان كثيفا، وذلك في الطهارة الصغرى. بقي مسألة تتعلق بهذا الموضوع، وهي هل يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها إذا أرادت الاغتسال، أو أنه يكفي أن تروي أصول الشعر من غير أن تنقض شعر رأسها؟ هذا فيه خلاف، والمعروف من مذهب والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله التفصيل في ذلك، وأن المرأة يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لحيض لا للجنابة، يجب أن تنقض شعر رأسها للحيض لا للجنابة، فإذا أرادت أن تغتسل للحيض وجب أن تنقض الشعر وتزيل الضفائر، وإن كان غسلها للجنابة لم يجب. وسبب تفريقهم في ذلك أمران، يعني فرقوا بين غسل الجنابة وغسل الحيض لسببين. أولا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: أنقضي شعرك واغتسلي، أنقضي شعرك واغتسلي. والحديث رواه ابن ماجة وفي إسناده مقال، الشاهد منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها وكانت حائضا: أنقضي شعرك واغتسلي. فقالوا يجب أن تنقض المرأة شعر رأسها إذا أرادت أن تغتسل للحيض، وأما اغتسالها للجنابة فلا يجب. واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، يعني الضفائر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه يكفي في حال غسل الجنابة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات، ففرقوا هنا بين الجنابة وبين الحيض. وأيضا من حيث النظر قالوا إن الجنابة تتكرر، ولو ألزمنا المرأة بأن تنقض شعر رأسها كلما أرادت أن تغتسل كان في ذلك مشقة، بخلاف الحيض، فالحيض لا يتكرر كل شهر حسب المعتاد إلا مرة واحدة. وعلى هذا ففرقوا رحمهم الله. إذن سبب تفريقهم أمران: أولا أن النص وقالوا إن النص ورد بنقض شعر الرأس لغسل الحيض دون الجنابة. ففي حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تنقض شعر رأسها وكانت حائضا. وأما في الجنابة فلا لحديث أم سلمة. وأيضا التفريق من حيث النظر، قالوا إن الجنابة تتكرر، ولو ألزمنا المرأة أن تنقض شعر رأسها كلما أرادت أن تغتسل لكان فيه مشقة. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن نقض شعر المرأة رأسها لغسل الحيض أمر مستحب ولا يجب، وأنه لا فرق في ذلك بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فيستحب للمرأة أن تنقض شعر رأسها إذا أرادت أن تغتسل، لأن ذلك أبلغ في إيصال الماء إلى أصول الشعر، ولكنه لا يجب، لأن المقصود أن يصل الماء إلى البشرة وإلى أصول الشعر، ومتى حصل هذا كفى. واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته هل تنقض شعر رأسها إذا أرادت الغسل للجنابة قال لا. قالوا وغسل الجنابة، قالوا وغسل الحيض كغسل الجنابة، لأن الكل غسل وحدث أكبر. وحملوا الأمر في حديث عائشة في قول انقضي شعرك أو شعر رأسك واغتسلي على الاستحباب، جمعا بين الأدلة، جمعا بين النفي في حديث أم سلمة والأمر في حديث عائشة. قالوا إن الأمر في حديث عائشة إن صح الحديث محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة. المسألة السادسة مما يتعلق بأحكام الشعر، إزالة الشعر للمحرم. ما حكم إزالة الشعر بالنسبة للمحرم؟ الجواب، قال الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنهى سبحانه وتعالى من تلبس بالنسك من حج أو عمرة أن يحلق شعر رأسه حتى يبلغ الهدي محلة. وسواء أزال شعر الرأس بحلق أم بقص أم بنتف أم غير ذلك. ولهذا الفقهاء رحمهم الله عبروا عن ذلك بإزالة شعر الرأس، قالوا من محظورات الإحرام إزالة شعر الرأس، ولم يقولوا الحلق، لأنه لو قالوا الحلق لكان الحكم متعلقا به، وإنما قالوا إزالة ليشمل ذلك ما لو أزال الشعر بحلق أو بنتف أو بقص أم غير ذلك. إذن من محظورات الإحرام إزالة شعر الرأس، فهو من محظورات الإحرام. فما حكم من حلق رأسه